نعم. اشتر كتبا لا تبذل ما كتاب. والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن وجد فرجة دخلها. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصلاة الجماعة: ومن وجد فرجة دخلها وإن عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه فله أن ينجه من ومن لم يكف معه إلا كافر. ومن لم يكف شرحت السطح. ومن لم يكف من هناك هذا موجود للدرس. ومن لم يكف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو جدي في فرج فقام. ومن وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه. وإن صلى فرضا ركعة لم تجد، وإن ركع فرضا ثم دخل في الفرج وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في باب موقف المأمومين مع الإمام. وقد سبق لنا أن السنة أن يكون الإمام مطلقا حتى لو كان في الجماعة اثنين. إذا كان جماعة اثنين فالسنة أن يكون الإمام أمامه. طيب، ويستثنى من ذلك هذا واحد، وغير إمام العراة. نعم. طيب أحسن. هل يصح الوقوف عن يسار الإمام أما أخذه؟ نعم أنت. هل يصح الوقوف عن يسار الإمام؟ نعم. إيه، يعني إذا نقول يصح أن يقف عن يسار الإمام مطلقا. إذا يفيد تفصيل الجواب: إن كان عن يمينه أحد صح، وإن لم يكن عن يمينه أحد لم تصح على ما مشى عليه المؤلف، وقيل إنها تصح. نعم. يقول يوجد شف... بسم الله. يوجد صاحب سيارة شف... والجماعة في الصفوف إذا ما نحتاج نقول ترتيب الجنائز، فقول المؤلف كترتيب يعني وكذلك ترتيبهم بالجنائز، هذا المراد، ما هو بيشبه هذه بهذه، لأن ترتيبهم في الجنائز مبني على ترتيبهم في الإمامة في الجماعة. طيب، إذا يقدم ثم النساء. طيب، وهل يجوز أن نقيم الصبي من الصف الأول إلى الصف الثاني أو لا؟ طيب، كلام المؤلف لأن نقرأ في كتاب، يعني يرى جماعة من العلماء أنه يجوز أن تؤخر الصبيان إلى مكانهم إذا تقدموا إلى مكان إلى الصف الأول. طيب، ما هو دليل هؤلاء الذين يقولون يجوز أن نؤخر الصبي إلى المكان الذي يستحقه؟ نعم. طيب، القول الثاني يا ياسر. القول الثاني أنه لا يجوز تأخير الصبي إلى الصف الثاني. طيب، ما دليله؟ الدليل إلى ما لم يسبق إليها أحد فهو أحق به كذا. طيب لو قال إنسان هذا عام يخصص بحديث ليليني منكم، يعني الحديث فيها أمر أهل العقول الكبار أن يتقدموا، وليس فيه النهي عن تقدم الصغار. لم يقل لا يلني إلا هؤلاء، قال ليلن هؤلاء، فهو يحثهم على أن يتقدموا. إذن لا معارضة أصلا. طيب، وقد ذكرنا أيضا تعليلات على تأخير الصبيان عن الصف الأول. نعم، لأن الصبيان إذا كان في الصف الثاني ويجمعون الصبيان يشبشون الناس. تمام. لأنهم إذا جمعوا في صف واحد صار أكثر للاعبهم والتشويش على الناس، هذه واحد. وتفضيل الصلاة وأفضلية يعني أعرف حتى يجي عربي كله في اللغة الأفغانية كله في اللغة الأفغانية ثم ترجمها. صلاة تصحيح الصلاة أحسن من أفضلية المكان، يعني أفضلية إيه؟ المكان هو الصف الثاني، وهناك يعني على فرض أن يكون الأفضل. نقول إذا صار يترتب عليه أن يشوش على الصلاة الجماعة يفسد صلاتهم فإنه لا يراعى المكان من أجل إفساد العبادة. طيب، وفيه أيضا يكون في هذا الطفل في نفسيته شيء يصير في نفسه. نعم، فقع عقدة نفسية في هذا الطفل على من أخره، بل ربما على كل الإسلام. طيب، أيضا نفور الصبيان عن صلاة الجماعة. نعم، نفور الصبيان عن المساجد وصلاة الجماعة، صح. يقول مالك رحمه الله: ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففد. المسائل الثلاثة الأولى أظن أننا تكلمنا فيها، الكافر، المرأة، من علم حدثه أحدهما. وقلنا إن الصحيح في هذا أن من وقف معه كافر وهو لا يعلم فصلاته صحيحة، وكذلك من وقف معه محدث ولو كان الواقف عالما فإن صلاة الثاني صحيحة لأنه جاهل ما لا يعلم أن صاحبه لا تصح صلاته. أما لو كان يعلم أن هذا الرجل محدث فإن وقوفه معه وهو عالم بذلك يعتبر فدا. نعم، يقول: أو صبي في فرض، أو صبي في فرض، يعني من لم يقف عالم الدرس. من علم لا، ما هو من علم، تكلمنا على من علم، أليس كذلك يا جماعة؟ ها؟ ما تكلمنا عليه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا. طيب، أو من علم حدثهما حدثه أحدهما، يعني من لم يقف معه إلا شخص علم حدثه أحدهما، أي الواقف والموقوف معه. مثاله: دخل رجلان خلف المسجد، دخل رجلان المسجد فوجد الصف الأول تاما فقام خلفه وأحدهما محدث يعلم حدث نفسه والآخر على طهارة ولا يعلم أن صاحبه محدث، فالصلاة على كلام المؤلف غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا الواقف يعلم أنه محدث وأن صلاته باطلة، وأن صلاته باطلة. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الثانية الموقوف معه صلاته صحيحة، لأنه معذور بالجهل، فإنه لا يدري أن صاحبه محدث. صحيح أنه لو علم أن صاحبه محدث فهو فذ، لأنه يعتقد أنه صلى مع شخص لا تصح صلاته. واضح؟ طيب، فإن جهل هو وصاحبه حتى انقضت الصلاة فصلاة الواقف مع المحدث صحيحة، لأنه لم يعلم بالحدث واحد منهما. فإن قال قائل كيف لا يعلم، فالجواب على ذلك أن نقول يمكن أن يكون قد أكل لحم إبل، أكل أحدهما لحم إبل ولا يعلم أنه لحم إبل فيصلي، فإذا انتهت الصلاة أخبر بأنه لحم إبل، إذن هو صلى محدثا وهو لا يعلم بحدث نفسه، فصلاته هو غير صحيحة وصلاة الواقف معه صحيحة. طيب، فإن جهل جميعا، فصلاتهما صحيحة، صلاة المحدث غير صحيحة وصلاة الآخر صحيحة. نعم. طيب، فالمسألة فيها صور على الحال. إذا علم الحدث جميعا فصلاتهما إيش؟ باطلة. أما من كان محدثا فالأمر ظاهر، وأما من لم يكن محدثا فلأنه وقف مع شخص يعلم أن صلاته باطلة، أليس كذلك؟ إذن هو فذ ولا مصاف؟ فذ. إذا جهل جميعا، إذا جهل حدث أحدهما جميعا فصلاة غير المحدث صحيحة وصلاة المحدث باطلة. إذا علم الطاهر بحدث صاحبه وصاحبه لم يعلم، كلاهما صلاته باطلة، أما المحدث فطاهر، وأما الطاهر فلأنه صف مع شخص يعتقد أن صلاته باطلة فهو فد. كذا ويتصور هذا أو لا يتصور؟ يتصور. مثل أن يكون هذا الطاهر قد سمع الرجل أحدث، سمع صوتا منه والآخر ما أحس بنفسه فقام فصلى، فإن هذا الذي صلى بوضوء صلى طاهرا صلى مع شخص يعلم أنه محدث وأن صلاته باطلة فتكون مصافته فدا. طيب، كذلك لو علم، الصورة الرابعة، إذا علم المحدث بحدثه ولكن الذي صف معه لم يعلم، فعلى كلام المؤلف صلاتهما جميعا باطلة، والقول الصحيح أن صلاة المتطهر غير باطلة. لماذا؟ لأنه معذور جاهل لا يعلم أن صاحبه محدث. فهذه أربع صور: علمهما جميعا، جهلهما جميعا، علم المتطهر، علم المحدث. نعم. بعد الأسئلة عندنا بعد خمس دقائق، إلى تقي خمس دقائق. طيب، يقول: أو صبي في فرض ففد. المراد بالصبي هنا من لم يبلغ، وعلامات البلوغ واضحة للجميع لا حاجة إلى التكرار فيها. وقوله في فرض خرج به ما لو وقف معه الصبي في نفل مثل قيام رمضان. فإذا وقف معه صبي خلف الصف فإن كانت الصلاة فريضة فهو فذ، وإن كانت الصلاة نافلة فالمصافة صحيحة. الدليل ليس هناك دليل، هناك تعليل، يقولون لأن الفريضة في حق الصبي نفل، الفريضة في حق الصبي نفل، ولهذا إذا وقف معه في النفل فصلاته صحيحة، لكن في الفرض لا، فإن صلاة الفرض في حق الصبي نفل، فيكون هذا الرجل المصاف أعلى من صف معه، فلا تصح مصافته معه، كما لو صلى الصبي إماما في بالغ فإن صلاة البالغ لا تصح. طيب، ولكن هذا التعليل عليل، هذا التعليل عليل. ايش معنى عليل؟ يعني مريض. لماذا؟ اولا لان المصافة ليست كالإمامة، الإمام قد اعتمد عليه المأموم وواثق به وقلده صلاته، بخلاف الذي صف إلى جنبه، فيكون القياس غير صحيح، لأن من شرط صحة القياس تساوي الأصل والفرع في العلة، والعلة هنا مختلفة. هذه واحدة. ثانيا أن هذا التعليل في مقابلة النص، فإنه قد ثبت أن أنس بن مالك رضي الله عنه صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومعه يتيم، واليتيم هو الذي لم يبلغ، وهذا في نفل، وهذا في نفل. والقاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وليس هناك دليل يفرق بين الفرض وبين النفل. ثالثا أن الأصل المقيس عليه قد ورد في السنة بخلافه، وهو أنه لا تصح إمامة الصبي بالبالغ، فنقول هذا الأصل غير صحيح لأن السنة وردت بخلافه، وذلك في قصة عمرو بن سلمة الجرمي، فإنه أم قومه وله ست أو سبع سنين كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن من وقف معه صبي فليس بفذ لا في الفريضة ولا في النافلة، وأن صلاته صحيحة، أن صلاته صحيحة. نعم. طيب، قال أو صبي في فرض ففد. قال ولا يصح للمأموم، نعم، ومن وجد فرجة دخلها. ومن وجد فرجة، الفرجة هي الخلل في الصف، يعني مكانا ليس فيه أحد، إذا وجد فرجة في الصف فإنه يدخلها وجوبا أو استحبابا. كلام المؤلف لا يعطي هذا ولا هذا، ولكن المشهور عند جمهور العلماء أن ذلك على سبيل الاستحباب، لأن المراصة ليست واجبة عند أكثر أهل العلم، وعلى هذا فيكون دخوله في الفرجة على سبيل الاستحباب، فإذا وجد الفرجة دخلها. طيب، إذا وجد فرجة قد تهيأ لها شخص ليدخلها، فظاهر كلام المؤلف أنه يدخلها، وهذا يقع كثيرا. تأتي مثلا فتجد في الصف الأول فرجة لكن خلفها شخص يتطوع يتنفل خلف الفرجة، فهذا الذي يتنفل خلفها يقتضي تنفله خلفها أنه متهيئ إيش لدخولها. فهل لك أن تتجاوز وتدخل هذه الفرجة أو لا؟ كلام المؤلف يدل على أنك تدخلها، ويكون التفريط منه هو من هذا الذي تخلف عنه، لأننا نقول له لماذا لم تتقدم وتصلي فيها، فأنت الذي فرطت في هذا المكان. وهذا الذي هو ظاهر كلام المؤلف هذا حق لا شك فيه، وأنك تدخل في الفرجة ولو رأيت من يصلي خلفها ليدخل فيها، لأنه هو الذي فوت المكان الفاضل على نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم. ولكن نقول إذا خشيت من فتنة وعداوة وبغضاء فإن أصل الجماعة إنما شرعت لمصالح عظيمة منها الائتلاف والتواد والتحاب بين المسلمين. فإذا رأيت أن قدومك إلى هذه الفرجة يؤدي إلى العداوة والبغضاء وكلام هذا الرجل في عرضك فإن الأولى تركه. وإذا علم الله من نيتك أنه لولا خوف هذه المفسدة لتقدمت إلى هذا المكان الفاضل، فإنه قد يثيبك سبحانه وتعالى لحسن نيتك. واضح؟ طيب. يقول من وجد فرجة درح وإلا فعن يمين الإمام. وإلا فعن يمين الإمام. طيب ما هو الدليل على أن ندخلها؟ نسينا ذكر الدليل. الدليل هو أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالتراص، فإن أمره بالتراص يستلزم سد الفرج، على أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من وصل صفا وصله الله، وأن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. قال وإلا عن يمين الإمام. كذا عندكم نسخة ولا فعن؟ وإلا عن، والصواب وإلا فعن. وإلا فعن. طيب، لأن قوله وإلا هذه إن الشرطية مدغمة في اللام في لا، يعني وإلا يجد فرجة فعن يمين الإمام، فتأتي الفاء الرابطة في جواب الشرط، لأن المعنى وإلا فليقف عن يمين الإمام. ويجوز أن نقدر جواب الشرط فعلا ماضيا، فنقول إن التقدير وإلا وقف عن يمين الإمام، وحينئذ لا نحتاج إلى الفاء الرابطة. يعني إذا لم يجد فرجة فإنه يقف عن يمين الإمام. ما هو الدليل؟ الدليل لأن يمين الإمام موقف المأموم الواحد، لأن يمين الإمام موقف المأموم الواحد. وما الدليل على أن موقف المأموم الواحد هو يمين الإمام؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه. فلما كان يمين الإمام موقف المأموم الواحد قلنا لهذا الرجل الذي لم يجد مكانا في الصف تقدم وكن على يمين الإمام. هكذا قرره المؤلف، ولكن هذا التعليل فيه نظر، لأن يمين الإمام موقف للمأموم الواحد، أما في هذه المسألة فالمأموم جماعة كثيرة، جماعة كثيرة، ولا يصح قياس هذا على هذا. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا صلى إلى جنبه مع وجود صف أبدا، إلا مسألة واحدة، وهي حينما أناب أبا بكر رضي الله عنه في مرض موته فوجد خفة فخرج وصلى بالناس وجلس عن يمين أبي بكر، لكن هذه المسألة ضرورة لأن أبا بكر ليس له مكان في الصف ولا يمكن أن يتأخر، هو في صلاة، ولأن أبا بكر نائب الرسول عليه الصلاة والسلام فلا بد أن يكون إلى جنبه من أجل أن يبلغ من خلفه من المأمومين تكبير النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه ثلاثة أمور لا تتفق أو لا توجد في هذه الصورة التي ذكرها المؤلف، ولهذا نرى أن وقوف أحد إلى جانب الإمام في مثل هذه الصورة من البدع التي لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإمام ينبغي أن يكون لفظا متضمنا لمعناه، أن يكون إماما حقيقة، يكون هو قدوة، هو المتبوع، فلا يشاركه في مكانه أحد، كما لا يشاركه أيضا في أفعاله أحد، هو سابق على المأموم. إذا كبر فكبروا، فهو سابق على المأموم مكانا وعملا، فكيف نقول لشخص تقدم وكن مع الإمام؟ ثم في هذا المحذور أو محاذير، إذا كانت الصفوف أكثر من واحد فكم صفا سيتخطى رقابهم في عدد الصفوف؟ إذا كان 10 صفوف يتخطى 10 صفوف، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يتخطى الرقاب قال اجلس فقد آذيت. ثالثا، إذا تقدم وصلى إلى جنب الإمام وجاء آخر ولم يجد مكانا، صلى إلى جنب الإمام، تقدم وصلى، فاجتمع شخصان، وإذا جاء ثالث كذلك، ثلاثة وأربعة وخمسة، حتى يكون الإمام صفا كاملا، صفا كاملا. ولا ريب أن هذا غير مشروع. نعم، إذا كان لا يوجد مكان في المسجد، يعني ليس فيه إلا المسجد ليس فيه إلا مقدار صفين فقط، الصف الأول فيه الإمام والصف الثاني فيه المأمومون، ودخل رجل ولم يجد مكانا إلا يمين الإمام، فهنا نقول هذا محل ضرورة ولا بأس. طيب، إذا قلنا بأنه لا يقف عن يمين الإمام فماذا يعمل؟ الصحيح أنه يصلي خلف الصف وحده، وأن صلاته صحيحة. نعم، ويمكن المؤلف سيذكرها، يقول وإلا عن يمين الإمام، فإن لم يمكن فله أن ينبه من يقوم معه، إذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الإمام ويصلي إلى جنبه، مثل أن يكون الإمام في مكان ضيق في طاق القبلة، والطاق يعني المحراب لا يمكن أن يصف فيها أكثر من واحد، فهنا لا يتمكن أن يقف عن يمين الإمام. يقول إذا لم يمكن نقول لضيق مكان لضيق مكان الإمام، فله أن ينبه من يقوم معه، له أي لهذا الرجل أن ينبه من يقوم معه، فيقول يا فلان تأخر جزاك الله خيرا لتصلي معي. ولكن يكره أن يجذبه بدون أن ينبهه، يكره بجذبه. طيب، وهل يلزم المنبه أن يتأخر مع هذا الرجل؟ يقولون إنه يلزمه أن يتأخر، يلزمه أن يتأخر من أجل أن يصحح صلاة صاحبه. فها هنا مسألتان، الأولى تتعلق بالداخل، والثانية تتعلق بالمصلين في الصف. أما الداخل فنقول نبه من يصلي معك ويتأخر، وأما المصلون فنقول لمن نبه يجب عليك أن تتأخر تكميلا لصلاة صاحبك. وفي المسألتين نظر. أما المسألة الأولى وهو أن ينبه من يقوم معه، فإن الصحيح أنه ليس له ذلك، لأنه إذا نبهه أحرجه، ولأنه قد يكون من السؤال المذموم، فإن هذا الذي نبهته سوف يكون له عليك منة، ولأنه إذا فتح هذا الباب فقد يتأذى الناس، كل من جاء وجد ليس له معه أحد قلنا اجذب أو نبه من يقوم معك. ولأن هذا ليس من عهد من فعل الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين. وأما بالنسبة للثاني فإن الصحيح أنه لازمه أن يرجع معه، لأننا لو قلنا بلزوم الرجوع لقلنا إنه إذا لم يرجع فعليه إثم، وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكما أنه لا يلزمني أن أشتري لمن لم يجد الماء في الوضوء لا يلزمني أن أشتري له ماء يتوضأ به ولا أن أحصل له الماء، فكذلك هذا. وتكميل العبادات ليس على غير العابد، تكميل العبادات على العابد نفسه، أما غيره فهو في حل منه. فماذا يعمل إذا كان ليس له أن ينبه من يقوم معه؟ فماذا يصنع؟ المذهب يقف حتى ييسر الله له من يقوم معه، أو يصلي وحده. والقول الصحيح الذي لا شك فيه أنه يصلي خلف الصف منفردا متابعا للإمام، ودليل ذلك أمور. الأمر الأول قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا الرجل الذي لم يجد مكانا في الصف لم يستطع أكثر من ذلك، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثانيا أنه إذا قلنا لا تصف لازم من هذا أحد أمور، فإما أن يدع الصلاة مع الجماعة ويصلي وحده فتفوته صلاة الجماعة، وإما أن يتقدم إلى الإمام وقد ذكرنا أن هذا ليس من السنة، أو يجذب أحدا معه وقلنا أن هذا أيضا لا يجوز، فما بقي عليه إلا أن يكون مع الإمام متابعا له ولو كان منفردا في الصف، لأن انفراده في المكان فقط أولى من انفراده في المكان والمتابعة. لأن إذا قلنا اذهب وصلي وحدك انفرد عن الجماعة، بماذا؟ في المكان والمتابعة، ولم تحصل له فريضة الجماعة. لكن إذا قلنا صلي معهم منفردا انفرد بالمكان دون المتابعة. وقد ذكرنا فيما سبق أن أكثر أهل العلم صححوا صلاة المنفرد خلف الصف لعذر ولغير عذر، فيكون القول بتصحيح صلاة المنفرد خلف الصف للعذر قولا وسطا بين طرف بين قولين متطرفين، يعني أحدهما يقول لا بأس مطلقا والثاني يقول لا تصح الصلاة ولو لعذر. والغالب في أقوال العلماء إذا تدبرت أن القول الوسط يكون هو الصواب، لأن القول الوسط تجده أنه أخذ بأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء فجمع بين الأدلة. وانظروا مثلا إلى العقائد، العقائد انقسم الناس في صفات الله إلى طرفين ووسط، غال في الإثبات أثبتها مع التمثيل، وغال في التنزيل نفاها، هذان طرفان، ووسط أثبتها مع نفي المماثلة فصار وسطا، لأنهم أخذوا بنصوص نفي التمثيل ونصوص إثبات الصفات فأثبتوا مع نفي التمثيل. في القدر انقسم الناس طرفين وسط، طرف غالوا في إثبات القدر وقالوا إن الإنسان مجبر على فعله وليس له اختيار، وطرف آخر غالوا في إثبات إرادة العبد وقدرته وقالوا إن العبد مستقل بعمله ولا تعلق لقدر الله فيه. والقسم الثالث وسط، قالوا إن الإنسان له إرادة واختيار في فعله ولكنه مكتوب عند الله وبتقدير الله، فتوسطوا فصاروا على الصواب. في باب الوعيد انقسم الناس أيضا إلى طرفين ووسط، قسم أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الرجاء، وقسم آخر أخذوا بنصوص الرجاء وتركوا نصوص الوعيد، وقسم توسطوا. فالقسم الأول أخذوا بنصوص الوعيد وأهدروا نصوص الرجاء وقالوا من فعل كبيرة من كبائر الذنوب فإنه مخلد في النار ولا تنفع فيه الشفاعة. والقسم الثاني الذين تطرفوا من جهة أخرى أخذوا بنصوص الرجاء وتركوا نصوص الوعيد وقالوا فاعل الكبيرة لا يدخل النار، والنصوص الواردة في الوعيد إنما تنصب على الكفار لا على المؤمنين. والثالث وسط، قالوا نصوص الوعيد نصوص ثابتة واردة على من بصرت به، ولكن هذا الذي استحق هذا الوعيد تحت المشيئة لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في آل الرسول صلى الله عليه وسلم انقسم الناس إلى طرفين ووسط، آل الرسول قرابته، قسم غلوا في آل الرسول غلوا كبيرا حتى قالوا إن أبا طالب نبي من الأنبياء، أبو طالب الذي شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه في ضحضاح من النار يغلي منهما دماغه، قالوا إنه نبي، وأنا قرأت كتابا مؤلفا في هذا. نعم، ونزلوهم فوق منزلته. وقسم بالعكس أبغضوهم وسبوهم وقدحوا فيهم، الأول يتزعمه الروافض والثاني يتزعمه النواصب ومنهم الخوارج، لأن الخوارج قاتلوا علي بن أبي طالب وخرجوا عليه واستباحوا قتاله. والقسم الثالث وسط، قالوا إن أهل البيت لهم حق علينا لا شك، المؤمن منهم له حقان، حق الإيمان وحق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا لا نغلو فيهم كما غلت الرافضة، ولا إيش ولا نسبهم ونبغضهم كما فعل النواصب، بل نحن وصف. في أسماء الإمام والدين اختلف الناس أيضا على طرفين ووسط. طرف قالوا إذا فعل المؤمن كبيرة سميناه كافرا، وهؤلاء هم الخوارج. على العكس من ذلك الطرف المقابل قالوا إذا فعل المؤمن كبيرة فهو مؤمن كامل الإيمان، وإيمانه كإيمان جبريل وكإيمان أبي بكر. تفرق. وهؤلاء من المرجئة. قسم ثالث قالوا لا، هو مؤمن فاسق، مؤمن فاسق، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو نقول مؤمن ناقص الإيمان نقيده، فلا نقول مؤمن ونطلق. فأنت تراجع دائما القول الوسط هو الذي يكون صحيح، وذلك ووجه ذلك واضح، لأن القول الوسط يأخذ من أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، والقول الطرف يأخذ بأحد الأدلة ويدع الأدلة الأخرى. فالقول الراجح في مسائل الفقهية، ونحن انتقلنا إلى مسألة عقدية، القول الراجح في مسائل هذه الفقهية أن من صلى خلف الصف لتمام الصف فصلاته صحيحة، هذا هو القول الوسط. نعم فهد. هل يشترى للمنفرد أن يقرب الجماعة إلى بعض مع أنه يعني قد يفوت بركعة أو ركعتين؟ إذا كان لا يؤذيهم فلا بأس، إذا كان لا يؤذيهم، أما إذا كان يؤذيهم بحيث يخليهم يرصهم مرة فلا. هل الشيخ مجر هذا الحكم في معظم العبادات وجل العبادات قضية الوسط؟ إيه نعم. إذا كان هناك عندنا مثلا حديثان، نعم، كلاهما كل من فيهما، فيأتي واحد ويقول أنا أريد أن أخذ الوسط، هذا تكلم فيه وهذا تكلم فيه، فأنا أخذ الوسط. نعم. وهل كل إنسان يعرف الوسط؟ إيه، ما هو كل إنسان يعرف، كلام على أهل العلم الذين هم أهل العلم. يعني مثلا تجي أحد، احنا نقول الغالب أن الوسط، الغالب هو الجائز، الغالب أن الوسط هو الصواب، ولا قد يكون أحد الطرفين هو الصحيح والصواب، لكن هذا هو الغالب. فمثلا في أحاديث تدل على وجوب الوتر وأحاديث تدل على عدم وجوبه، توسط أناس وقالوا من له ورد من الليل وجب عليه، ومن ليس له ورد من الليل لم يجب عليه. فهذه ننظر، قد يقول قائل إن الراجح هنا أن الوتر ليس بواجب مطلقا والصواب، لكن هذا هو الغالب. فمثلا في أحاديث تدل على وجوب الوتر وأحاديث تدل على عدم وجوبه، توسط أناس وقالوا من له ورد من الليل وجب عليه، ومن ليس له ورد من الليل لم يجب عليه. فهذه ننظر، قد يقول قائل إن الراجح هنا أن الوتر ليس بواجب مطلقا، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام للأعرابي لما قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع، في مقام البلاغ، والأعرابي متى يأتي إلى المدينة مرة ثانية، يدل على عدم وجوب الوتر. كيف نلزمه بأن يعيد الصلاة؟ نعم، لأنه صلى بغير وضوء. لكن عندهم معفون عن الجهل. نعم، لو صلى وهو يعلم لربما نقول كافر، كما قال أبو حنيفة من صلى وهو محدث عالما بحدث فهو كافر، لو صلى وهو عالم فهو آثم بالاتفاق. أما الآن نقول لسه بآثم، وهذا هو اللي رفعنا عنه بسبب الجهل، ولكن وجوب الإعادة يجب عليه. هل يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الذي يقول والله لا أقسم غير هذا فعلمني، أمره أن يعيد؟ نعم، أنه جاهل. فهناك فرق، وأنا قررت هذا كثيرا، فرق بين المأمور الذي يجب تلافيه بالجهل والنسيان وبين المحظور الذي لا يمكن تلافيه لأنه انتهى وراح. فالمحظور إذا فعلته ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليك وكأنك لم تفعله لأنه ليس له بدل، لكن المأمور لا بد أن تفعله. لما صلى رسول ركعتين سلم ركعتين ناسيا ما قد يعفى عنك تكثر ركعتان كمل هنا. هذا سؤال جيد، يقول لو كان في الصف فرجة من أجل سارية، سارية يعني العمود، فهل أدخلها مع أني عند السجود سوف أتأخر؟ كذا نقول في هذا الحال إذا كان هناك ضرورة بحيث لم تجد من يقف معك فلا بأس، وإلا فلا تزول. درس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على نبينا محمد وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة: وإن صلى فرضا ركعة لم تسع، وإن ركع فرضا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام السقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول في من جاء إلى المسجد فوجد فرجة الأخ يدخل فيها، فإن وجد الصف تاما صلى مفردا تابع للإمام؟ طيب، هذا القول الراجح على كلام المؤلف. اي نعم، يتقدم الى يمين الامام او يجذب اذا لم يمكن. طيب، ما تقول يا ادم، ما هو القول الراجح في هذه المساله؟ ان يقف في الصف اذا ما وجد، اذا لم يجد مكان في الصف ان يقف خلف الصف وحده. طيب، إذا قال قائل كيف نجيب عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لفرد خلف الصف؟ أي أنت ما حضرت. نعم، نجيب على ذلك أنه إذا استطاع، يعني إذا لم يجد فرد في الصف فأنه من باب الضرورات يقف خلف الصف، أما إذا لكن الحديث مو عام، لا صلاة لفرد خلف الصف أو لمنفرد خلف الصف. صحيح، بس من باب الضرب إذا أصابك منفرد خلف الصف إذا لم يجد فرجة صلى بدون عذر. إيه، يعني قد يوحى هذا الحديث بأن المعنى أنه وجد مكانا لكن صلى خلف الصف. طيب، هذا جواب. جواب آخر رشيد. نعم، نوع عام مخصوص لقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فجميع الواجبات تصل بالعدل. نعم، هذه اثنين. نعم، صحة الحديث فيها أن العلماء مختلفون في صحته، لكن على القول بأنه صحيح أن ذلك يخصص بقوله تعالى واتقوا الله. هذا قال رشيد. أقول ممكن يكون لنفي كما أتينا في الصف. نعم، وهذا قاله الأئمة الثلاثة. الأئمة الثلاثة قالوا إن النفي هنا لنفي الكمال، كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع رغبتان، والنفي هنا نفي للكمال، وهذا القول ذهب إليه الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد، لكننا نرجح خلاف هذا القول، لأن الأصل في النفي